بسم الله الرحمن الرحيم. فتيات الفردوس شتان والله شتان شتان والله شتان بين النور والظلماء شتان بين أين أنت يا عائشة أين أنت يا سمية شتان بين فتاة دين آمنت وفتاة رحلت خديجة وماتت وانتقلت إلى جنات ربها فإن خديجة اليوم باقية إن ذهبت خديجة فقد ألقت لنا أمثالها لها شتان بين الرشد والإغواء شتان بين فتاة دين ذهبت عائشة إلى رحمة الله ورضوانه لكنها رسمت المنهج لعائشة اليوم حينما اقتدت بها واتست بها. كم نسمع من قصص عن تلك الصالحة وتلك المؤمنة التي جددت عائشة الأمس. تقول ودموعها تسبق كلمتها يا أمي لا أدري ماذا أقول مر علي هذا اليوم في كليتي ولم تقبل علي تائبة واحدة هذا هو الهم الذي نريد بجنة وجزاء. أتدرون ماذا كان دعاؤها؟ كانت تردد وتقول إلهي ربي ربي فلهم من الأعماق جل دعاء منهن من تبكي بليل صلاتها ترجو من الرحمن خير رجاء. وهذه قصة تقول ويقدر الله عز وجل أن نتعرض لحادثة فتنحرف السيارة وتنقلب أنجانا الله جميعا إلا هي يبحثون عنها فوجدوها ميتة بوجه مبتسم وهي ممسكة بمصحفه والدم يسيل على المصحف وهي ممسكة به. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ذهب إليها في مصلى النساء فإذا هي ميتة في مكانها والمصحف بين يديها هنيئا والله لمن مصحفه في قلبه فيا لها من خاتمة التي ماتت تعانق مصحفا كان الوفاء وذاك خير وفاء التي ماتت بليل سجود لقد ماتت بعد أن اختارت درجتها في الجنة جنة جنة جنة ماتت وهي تقرأ القرآن فأين التي تموت وهي تهدي بالألحان فطروا لها أين التي تموت وهي تردد الأغاني والأفلام أين التي تموت على منكر مع فلان وفلان أين التي كلما نصحت سخرت واستهزأت بالحشمة والالتزام أين التي تثاقلت حفظ القرآن وتكاسلت عن ذكر الرحمن اسمعي يا من هجرت القرآن اسمعي يا من ضيعت الأوقات وأسرفته في الشهوات حتى أتاك هادم اللذات حتى أتاك مفرق الجماعات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فتيات الفردوس هذه التي تغسل بالداخل هذه الميتة ابنتك فقال نعم قلت له لما لا أرى على وجهك أثار التأثر ولا علامات الحزن فقال مبتسما فتيات الفردوس يا حسرتاه على أحوالهن يا حسرتاه كم تشتكي الأسواق والمجمعات من عدم حيائهن كم تشتكي الاتصالات من معاكستهن وتضييع أوقاتهن كم تشتكي القنوات والمسلسلات من إسرافهن ومشاهدتهن كم تشتكي المدارس والكليات من تفريطهن وضياعهن أما يكفي وقد وصل عمرك 20 والـ30 بل حتى 40 والـ50 وأنت لازلت تصرين أن تكوني من نساء الغفلة تصرين أن تكوني من نساء الشهوات تصرين أن تكوني من نساء التفريط وتضيع الأوقات. الله أخيتي أن تستبدل المؤمنة الصادقة بتلك السيرة العطرة والمواقف النظرة سير الماجنات الداعرة كفى متى تستيقظين أخيتي متى تصرخين في وجه المنكرات وتقولين كفى يا نفس كفى تضيع أوقات متى تقولين أنا عائشة اليوم متى تقولين أنا سمية اليوم. مؤسسة صدى البشائر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البشائر الإسلامية تقدم فتيات الفردوس محاضرة لفضيلة الشيخ مشعل الأتيبي. والآن نترككم مع المحاضرة. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. معاشر الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على كل مؤمنة بالله. السلام على كل منيبة إلى الله. السلام على كل مهتدية بشرع الله. السلام على تلك المرأة المؤمنة التي آمنت بربها والتزمت بدينها وسارت على نهج خالقها. سلام على تلك المؤمنة. سلام عليك أيتها المؤمنة التي أقبلت إذ أدبر الناس، وآمنت إذ كذب الناس، وجدت في طاعة الله إذ استهزأ الناس. السلام على ذلك القلب الذي وعى، والسلام على ذلك الفؤاد الذي رضي وبهدي الله اهتدى. السلام عليكن إذ جلستن في طاعة الله ومرضات الله، جلستن لوجه الله، جلستن تبتغين ما عند الله. يا من عودت نفسها لمثل هذه المجالس، يا من جاهدت نفسها لمثل هذه المواطن، عودت نفسها على ذكر الله وطاعة الله في بيتها ذاكرة، بين زميلاتها ذاكرة، بين جاراتها وقريباتها لسانها رطب بذكر ربها. فهنيئا لكن يا من يخرج النساء إلى الأسواق وتخرجن أنتن إلى سوق الجنة، يخرج النساء إلى الحدائق والرياض وتخرجن أنتن إلى روضة من رياض الجنة. هنيئا لكن معشر الأخوات المؤمنات، هنيئا لكن معشر المقبلات، هنيئا لكن على الإيمان والثبات، هنيئا لكن على الجد في الحسنات والمرضات. يا من وقفت في هذه اللحظات، وقفت وأنت تسمعين النداء يناديك، يناديك هيا إلى روضة من رياض الجنة، هيا إلى مجلس خير يذكر فيه الله. جئتي أخيتي، جئتي لتعيشي مع الله، مع أوامره لتلتزمين بها، ومع نواهيه لتجتنبيها. فهنيئا والله لمن وقفت وأقبلت ولم تلهها الصوارف والملهيات. هنيئا لك وأنت تقبلين مخلصة إلى الله، منيبة إلى الله، لتسمعين كلام الله. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. تسمعين قول الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن طرحتي بين يدي الله تلحين وتنادي: اللهم لا تحرمني أن أكون منهن. يا من وقفت أمام هذه الفتن والمحن، فثبتت بتثبيت الله واعتصمت بحبل الله، فطوبى لذلك الإيمان، طوبى لذلك الإيمان الذي سيقودك للفردوس والجنان. طوبى لتلك الخطوات التي أتيت بها محتسبة ترجين رحمة الله، وأنت تعلمين أن الله يراك، وأنت تعلمين أن الله معك في كل خطواتك، معك في سمتك وسكناتك، معك في كلماتك وحركاتك. قدمتي أخيتي ساعية بذلك إلى رياض الجنة. فطوبى والله، طوبى لتلك الخطوات التي اشتريت بها رحمة الله، طوبى لتلك المجالس التي تعطرت بكلام الله. نور الله قلوبكن وبيض الله وجوهكن. يا من اجتمعتن على ذكر الله في هذا المجمع المبارك، احتسبي هذا الاجتماع واعلمي أن الله يراك، يراك وأنت جالسة مطمئنة بذكره، جالسة وأنت على يقين أن الله راض عنك كل الرضا، جالسة وأنت تعلمين أن النفحات تتنزل عليك، نفحات الرحمة والإحسان، نفحات الرضا من الكريم المنان. فهنيئا لك أخيتي، هنيئا لك يا من احتسبتي وعلمت أن الدنيا ليست دار قرار بل عمل واحتساب ليوم الحساب. أخيات الكريمات، كم هو من فضل عظيم يمتنه الله على عباده، على تلك التي تبتغي مرضات الله، تخرج إن خرجت من بيتها إلى بيت من بيوت الله أو إلى دار نسائية يذكر فيها الله، وهمها وهمومها كيف أرضي الله. تخرج وهي مقبلة على ربها، طايعة لربها، منيبة إلى الله. فهنيئا لها، هنيئا لها تلك الخطوات، وهنيئا لها ذلك الإقبال. هذا الذي يشغلها، هذه هي غايتها. فثبتت بتثبيت الله، ثبتت على هداية الله، فثبت الله قلوبكن على طاعته وإلى الأمام في طاعة الله. إلى الأمام إلى جنان الخلد ورحمة الله. أخيتي أخيتي يا من رحمها الله وتفضل عليها بهذه الهداية التي حرمها كثيرا من النساء، رحمك والله بهذه الهداية التي عاش قلبك أحاسيسها وارتاح فؤادك لمعانيها، فسرت بتلك الخطى راضية أي الرضا، سرت على طاعة الله ومرضاة الله ومحبة الله. امتلأت القلوب حبا للدنيا وملهياتها، وامتلأ قلبك حبا للجنة وسعيا للعمل لها. امتلأت قلوب النساء حبا للماجنات الداعرات، وامتلأ قلبك حبا للعابدات الداعيات. امتلأت قلوب النساء محبة لهذه الدنيا وفتنتها، وامتلأ قلبك حبا للآخرة وسعيا لتحصيلها. اكتحلت عيون النساء بمكاحيل الزينة، وتزينت عينك بالعبرة والدموع من خشية الله. طاب للنساء أن يتجملن بالمظاهر، وطاب لك أخيتي أن تتجملي بجواهر الذكر والقرآن. فهنيئا لك والله على الإيمان، هنيئا لمن سلكت سبيل الرحمن. أخواتي المسلمات، إن المسلمة تحتاج في كل زمان ومكان إلى قدوة حسنة صالحة، إلى قدوة تسير على نهجها وتسلك سبيلها. تحتاج إلى تلك النماذج الطيبة الطاهرة، تلك القلوب التي تعينها على طاعة الله، إلى قلوب تخشى الله وتعظم الله وتنتظر لقاء الله. تحتاج إلى قلوب تبتغي فردوس الجنان عند الملك المناء. تحتاج إليها تلك الأنفس الزكية وتلك القلوب المقبلة لكي تسير على نهجها وتتخلق بأخلاقها وتتأدب بآدابها. وأول وقفة مع الإيمان والثبات على الإيمان، أول وقفة مع الإيمان والثبات على الإيمان مع امرأة آمنت بربها، امرأة لا كالنساء، كاملة مطهرة مختارة من الله لنبيه، امرأة أحبها الله وأحبت الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. أحببناها ولم نراها، أحببناها وأحببنا ذكراها. إنها خديجة بنت خويلد التي أحبها الله عز وجل وأحبها نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبها الله حتى نزل جبريل الأمين يحمل سلام الله عليها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن جبريل قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد جاءتك بإناء فيه إدام أو شراب أو طعام، فأقرئها من الله السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنها خديجة مثال الإيمان، إنها خديجة مثال اليقين بالرحمن، إنها خديجة مثال السكينة والاطمئنان، إنها خديجة التي ثبت الله عز وجل بها أحب القلوب إليه، خديجة التي وأست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وواسته بفؤادها إذ شاركته أحزانه وشاطرته آماله وآلامه. ما جاءها خائفا إلا أمنته بعد الله، ولا جاءها مهموما محزونا إلا بددت همومه وأحزانه بإذن الله. زوجة ونعم الزوجة، مؤمنة بالله عز وجل حقيقة الإيمان. ما إن جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخوف قد استولى عليه حتى قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فيا لله من امرأة، أتعجبين من إيمانها وثباتها إذ هي تعاني وتقاسي عذابها في الله؟ أم تعجبين من حكمتها وبيانها إذ ثبتت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبها عليه الصلاة والسلام، أحبها حبا وأي حب، حبا عجيبا حتى بعد موتها. فبعد موتها بسنة تأتي امرأة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ لديك 7 عيال ودعوة هائلة تقوم بها، فلا بد من الزواج. فيبكي عليه الصلاة والسلام وهو يردد: وهل بعد خديجة أحد؟ ولولا أمر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم كالزيجات التي جاءت بعد ذلك لما تزوج أبدا، فلم يتزوج كرجل إلا خديجة. وبعد ذلك كانت زيجاته لمتطلبات رسالته صلى الله عليه وسلم، ولم ينسى زوجته أبدا حتى بعد وفاتها. لم ينسى صاحبة الفضل، لم ينسى حبيبته حتى بعد وفاتها 14 عاما في يوم فتح مكة، والناس ملتفون حول الرسول، وقريش كلها تأتي إليه ليسامحها ويعفو عنها. فإذا به يرى سيدة عجوز قادمة من بعيد فيترك الجميع ويقف معها يكلمها، ثم يخلع عباءته ويضعها على الأرض ويجلس مع العجوز عليها. وعائشة تسأل من هذه التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وقته وحديثه واهتمامه؟ فيقولون هذه صاحبة خديجة. فسألته: وفيما كنتم تتحدثون يا رسول الله؟ فقال: كنا نتحدث عن أيام خديجة، كنا نتحدث عن ذكرى خديجة. فغارت أمنا عائشة وهي تقول: ما زلت تذكرها وقد واراها التراب، وأبدلك الله خيرا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني هي خير منها، فقد واستني حين طردني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، فوالله ما أبدلني من هي خير منها. فشعرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب عليها، فقالت له: استغفر لي يا رسول الله. فقال: استغفري لخديجة حتى أستغفر لك. فيقف ذلك المحب، يقف عليه الصلاة والسلام وحيدا يتحسس ألم الفراق. لم تعطيه قريش الفرصة حتى ليجول بخاطره في ذكرياته مع رفيقته وأنسته، ليتذكر كل ابتسامة أو لحظة حب عاشها معها. فزادت قريش من إيذائها له حتى ذهب إلى الطائف لعل صوتا يسمعه أو أذنا تسمع همسأته. ذهب إلى الطائف وحيدا، لكن خديجة بذكراها العطرة معه وفي قلبه، رفيقة دربه. فالدرب طويل ورفيقته قد فارقت الدنيا إلى الرفيق الأعلى. يأتي الطائف وكله أمل، بكلمة طيبة تجبر الخاطر أو بمسحة رحمة تتحسس الألم، لكنه يرى غير هذا. يرى أناسا ما عرفوا للحب مكانا، وهو ينزف من ألمه ينتظر مسحة حب وحناء، فيجد نفسه بين صفين كل يرميه بالحجارة وأنواع من التهم والشتائم. إلى أين يا محمد؟ أين تذهب؟ إلى شجرة وحيدة يستظل بها ويداوي جراحه، شجرة وحيدة ورجل وحيد، لعلها تؤنس الوحدة، لعلها تشاركك مرارة تلكم اللحظات. فخديجة التي أحبها ماتت، رحلت وتركته يصارع الحياة وحيدا. رحلت تلك التي تقف عند رأسه تضمه وتواسيه وتقول له: كلا والله لا يخزيك الله. وقريش أرضه رفضت، والطائف بلد الغربة تغلق أبوابها في وجهه. إلى من يلجأ؟ إلى أين يذهب؟ تغلق الأبواب في وجهه وتتثاقل الهموم، فتجيش مشاعره للذي عنده مفاتيح الكرب، فيرفع بصره إلى السماء بدموعه يناجي ربه: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، لا إله إلا أنت. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. فاللهم صل على الحبيب، وارض اللهم على حبيبته التي رحلت ولا تزال ذكرها في قلبه وفؤاده. مضت هذه الطيبة الطاهرة إلى رحمة الله، مضت هذه الطيبة إلى عفوه وغفرانه، لكنها سطرت لأجيال المؤمنات ديوانا من المجد ائتس به صالحات. وأي صالحات؟ مشى على دربها الفاضل نساء مؤمنات قد بعنا الدنيا واشترينا الآخرة. إن مضت خديجة الأمس يا أخيتي، إن رحلت خديجة وماتت وانتقلت إلى جنات ربها، فإن خديجة اليوم باقية. خديجة اليوم والله لا زالت بينكم. كم من نساء صالحات طاهرات نسمع عنهن في هذا الزمان قصصا تعيد لنا ذكرى خديجة. كم من زوجة صالحة اهتدى زوجها على يدها، عرفته سبيل المساجد وأقامته مع كل راكع وساجد، وحببته أن يكون مع الخير العابد. إن ذهبت خديجة فقد أبقت لنا أمثالها، وإن ذهبت خديجة فقد أبقت لنا أشباهها. وإن وأست خديجة الأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين والمال والنفس، فخديجة اليوم تواسي زوجها وهو داعية إلى الله، فتضحي بمالها في سبيل الدعوة إلى الله، وتضحي بأوقاتها كي تعينه على مرضاة الله. كم في زماننا من أشباه لتلك المرأة المؤمنة؟ كم في هذا الزمان من أمثال ونموذج لخديجة الأمس؟ بل لازلنا نسمع والله حتى في هذه الكلية من أمثال لخديجة. من هي صابرة محتسبة على زوجها؟ إن أهانها وشتمها وعيرها صابرة على زوجها، إن أغلظ عليها وسبها صابرة على زوجها، إن رأت منه إعراضا عن ربها دعته بأخلاقها دعته بسلوكها وصبرها وأفعالها تعاني منه ما تعاني، لكنها لم تشتكي ولم تتضجر ولم تعبس في وجهه وتزمجر. فعجبا لها، يدخل عليها إن دخل، فإذا هي على سجادتها معه بقلبها ودعائها، فعجبا لها أي قلب تحمله بين أضلعها. فلازلنا نقولها، لازلنا نقولها إن ذهبت خديجة، فخديجة اليوم لا زالت باقية. كم نسمع عن أمثالها، رجل قال لابنته يوما من الأيام: يا بنيتي إن ابن عمك يريد الزواج منك. قالت له: يا أبتاء، أتأمرني بذلك؟ قال: نعم. قالت: سمعا وطاعة. وتم ذلك الزواج، شاء الله ذلك الزواج. وما إن مضت أيام يسيرة حتى بانت حقيقة ذلك الزوج، فإذا به شيطان مريد من رحمة ربه شقي طريد. فما إن بلغ الخبر بذلك القلب الذي يعامل الله وذلك الفؤاد الذي يرجو رحمة الله، حتى احتسبت المعونة من الله وهي تردد: لقد بررت أبي بزواجي منه، لقد بررت أبي بزواجي منه، والله أسأل أن يعينني على هدايته. فيا لله من امرأة صالحة، تفجرت ينابيع الحكمة على لسانها، فأخذت بمجامع ذلك الزوج إلى طاعة الله، وأخذت بمجامعه إلى محبة الله، وهدته إلى رضوان الله وطاعة الله. اهتدى على يدها، اهتدى على يدها، فما ذكر فضلها يوما من الأيام إلا بكى اعترافا بجميلها وإقرارا بفضلها. هذه خديجة اليوم التي تحتسب عند الله عز وجل في التأسي بتلك الطيبة الطاهرة، هذه خديجة اليوم مهما رأت من زوجها إعراضا عن الله كان قلبها أكمل ما يكون يقينا بالله، وكان جنانها أقوى ما يكون ثباتا على طاعة الله. أين خديجة اليوم؟ أين التي تذكرنا بمنهج خديجة وسيرتها؟ امرأة كانت صابرة على زوجها، كان يقسو عليها أشد القسوة، لكنها لم تخرج عن طاعته. كان يقسو عليها أشد القسوة، لم تخرج يوما عن طاعته، ما تبرمت على قضاء ربها، صبرت واحتسبت، وكانت تنظر لأولادها، تنظر لهم وكأن في نظراتها احتسابهم على الله جل في علاه. وفوق ذلك، وعلى رغم ذلك، ابتلاها الله بمرض خبيث في بطنها، ابتلاها الله بمرض خبيث في بطنها، تتألم من شدة الألم تارة، وتتألم من شدة ظلم زوجها لها تارات، حتى حان موعدها واقترب أجلها، أتتها سكرات الموت. فعندما أتتها السكرات، عندما جاءتها لحظات الرحيل، والله يا أخواتي، يقولون لنا في تلك اللحظات، لحظات الفراق، وبناتها ملتفين حولها، تلك التي جلست تبكي ولم ينقطع عنها، والأخرى قد وقفت بعيدا عند الباب فلم تتحمل ذلك الموقف، وثالثة قد أمسكت برجليها تقبلها وهي تردد: لا تذهبين يا أماء، فلتبقي معنا. وابنتها الكبيرة كانت جالسة تقرأ عليها آيات من كتاب الله، فإذا بها تلتفت إليهن وهي تقول لهن: أوصيكن يا بنياتي، أوصيكن بنياتي. توصيهن ودموعها تسبق كلمتها، توصيهن بمن؟ والله كانت توصيهن بأبيهن. يا الله، أساء لها فأحسنت إليه، ظلمها فصبرت عليه، بل لم ينقطع دعاءها له. لا إله إلا الله، هذه هي خديجة اليوم، توصي بنياتها بزوجها مهما عانت منه، توصيهن به لأنها تعلم حديث نبيها صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هي تريد الرضا من الله، هي تريد الفردوس، وهي في سكرات الموت توصي الأولاد بأبيهم خيرا، ثم بعد ذلك تنظر إليهن وتأمرهن بأن يخرجن من عندها. والبكاء قد ملأ أرجاء الغرفة، ثم وجهت بصرها إلى السماء وهي على فراشها، ثم رفعت سبابتها توحيدا لربها، وما هي إلا لحظات وإذا بالعرق البارد يتصبب على جبينها، فأسلمت روحها لبارئها رحمها الله. ماتت وهي توصي بالذي أساء لها، ماتت وهي تردد: ربي إني راضية عليه، حتى هداه الله بعد موتها، وما زال يذكرها ويدعو لها. ماتت والعرق ينحدر على جبينها، فظهرت دعوة نبيها صلى الله عليه وسلم. ماتت بداء بطنها لينطبق عليها حديث رسولها صلى الله عليه وسلم: من مات بالبطن فهو شهيد، ومن يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. هنيئا لها بخاتمتها، هنيئا لها بصبرها واحتسابها، هنيئا لها بعفوها الذي أوصلها إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. أين النساء؟ أين نساء الدنيا؟ أين خديجة اليوم عند بعض النساء التي سهرت على القنوات ونامت عن الصلوات؟ أين خديجة اليوم عند بعض النساء التي أصبح وقتها بين الأسواق والمجمعات؟ أين من تعيد لنا ذكرى خديجة؟ من هي خديجة بينكن؟ إني أسألكن بالله، من هي خديجة بينكن؟ فعذرا يا خديجة، عذرا من نساء لم يعرفن ما كنت عليه، عذرا يا خديجة من تلك التي ضيعت وقتها وهجرت قرآنها، عذرا يا خديجة ممن لا زالت تصر على المنكرات، تصر على المنكرات والقنوات والأغاني والمسلسلات، عذرا من نساء أصبحن لا يبالين بغضب الله. فليت شعري من يعيد لنا ذكرى خديجة. أين هي؟ أين خديجة اليوم التي نطمع أن نرى أمثالها وأن نسمع ذكراها؟ فنظر الله وجهها وكثر في المسلمين سوادها. ومن خديجة، من خديجة إلى مقام الإيمان، إلى التوحيد والصبر على الإيمان، إلى فاضلة أخرى، وأي فاضلة؟ إلى سمية أم عمار، إلى سمية أم عمار وهي تكاد على الإيمان بالله وتهان من أجل لا إله إلا الله، إلى تلك المرأة التي آمنت بربها وصدقت بوحدانية خالقها فقيدت إلى العذاب الذي يفضي بها إلى رحمة رب الأرباب، أخذت إلى العذاب الذي فيه مهانة الدنيا ولكن مآله كرامة الآخرة. إنها سمية أول شهيدة في الإسلام، سمية التي رضيت أن تنال العذاب وأن ترى ما ترى من صنوف البلاء والمهانة في الله ولله، وكل ذلك من أجل أن يرضى عنها الله، فما وهنت في طاعته وما ضعفت في سبيله. فيا له من قلب موحد لله، قلب سكن التوحيد بشعابه ونزل إلى أعماق جذوره فاهتدت بهدي ربها فلم تبتغ عن سبيله تحويلا ولا عن رضاه بديلا. إنها سمية الأمس التي صبرت على طاعة الله ومحبة الله، أوذيت في الله وعايشت ما عايشت من البلاء والضنك في سبيل طاعة الله ومرضاته. عذبها المشركون هي وزوجها يأسر وابنها عمار وهم يرددون، وهي تردد أحد أحد، ونبينا عليه الصلاة والسلام يمر عليهم يذكرهم بالله وهو يردد صبرا آل يأسر فإن موعدكم الجنة، فتتنزل عليهم نسمات الجنة وريحها. صبرت على طاعة الله، صبرت يقينا بلقاء الله. فإن مضت سمية، إن مضت سمية يا نساء، إن مضت سمية ورحلت فوالله إن أشباه سمية في عصرنا الحاضر كثير، فما زالت سمية في الأمة باقية. إن مضت سمية ورحلت فأشباه سمية لازلنا يضربن لنا أروع المواقف في طاعة الله ومرضاة الله. إنها سمية، إنها سمية التي تعيش بهدايتها وحيدة بين أسرة كاملة. سمية اليوم التي تبتلى في بيت مليء بالقنوات وترك للصلوات من أخوة وأخوات، فتعاني منهم ما تعاني، فتتنقل بينهم، تتنقل بينهم بدعوتها ومحبتها، فتدعو هذا وتنصح ذاك وتبكي بين يدي الآخر، فتصبر وتتصبر وهي تردد لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تستعين بقوة ربها، تتزود بدعائها فهو سلاحها، وتتقرب كل ليل من ربها في قيامها فهو أنيسها. إنها سمية اليوم التي تعيش بإيمانها وطاعتها لربها وعفافها بين أخوات وزميلات بعيدات عن الله، وهي في مدرستها، وهي في مدرستها بين زميلات مسرفات في طاعة الله، تنظر إليهم والشيطان يلازمها فهي بمفردها، لكنها تتذكر قول نبيها لا تحزن إن الله معنا، تتذكر كيف كان عليه الصلاة والسلام وهو يدعو المشركين حتى أنقذهم من الظلمات إلى النور، فكيف بها هي وهي بين أخوات مسلمات؟ فطرتهن طيبة وإن أسرفن على أنفسهن، فطرتهن حسنة وإن تساهن وأعرضن، فتتقرب منهن مستعينة بربها مذكرة وناصحة، وهي تردد لهن قول الله، وهي تقرأ عليهن قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه سمية اليوم، فأين سمية بينكن؟ أين سمية بينكن؟ أين التي هذا هو همها؟ أين سمية التي تؤذى في لباسها فتصبر وتحتسب، وتؤذى في حيائها فتصبر وتحتسب، وتؤذى في شيمتها وعفتها فتصبر لوجه الله وتحتسب؟ إنها سمية اليوم الصادقة مع ربها، الموقنة بلقاء خالقها، إنها سمية اليوم التي لم تلتفت إلى مفاتن الأزياء ولم يغرها ما غر غيرها من النساء. إنها سمية التي أوذيت باللسان فسمعت من الكلام ما كرهت، ولكن رضيت بالله ورضيت البقاء على طاعة الله ومحبة الله، فطوبى لها، طوبى لها وحسن مآب. فلا إله إلا الله، كم من نساء وفتيات لا إله إلا الله، كم من نسائنا وفتياتنا من سارت على ما كانت عليه سمية. حدثتني إحدى الأخوات بصوت متهدج باك وهي تردد وتقول: لقد رأيت، والله تقول لقد رأيت في تلك المرأة سمية العصر، وجدتها، وجدت من فيها سمية هذا الزمان. فتقول: والله وقد كان بكاؤها ونشيجها يسبق كلمتها. تقول: والله لا أخفيك، لقد سكن حب هذه المرأة في قلبي منذ أن رأيتها، صفاؤها، نقاؤها، ابتسامتها، كلماتها، نور الإيمان الذي يشع من وجهها، كل شيء فيها جعلني أتخذها صديقة وحبيبة. كنت إليها أبث أحزاني فتعزيني، كنت لها أشكو ضعف إيماني فتعظني وتذكرني، أتأملها تردد آيات القرآن الذي تحفظه فأشعر بنقصي وضعفي. الكل يستمع إليها والكل يحبها، لقد كانت تشتعل همة ونشاطا ودعوة. أعرضت عن الدنيا، لم تشغلها فتن هذا الزمان، لم أسمعها تتحدث عن الموضات والمديلات، بسيطة في ملبسها، في مأكلها، حديثها ذكر وقراءة قرآن. كم تأنس بحديثها النفوس، كم تهفو إليها القلوب. تقول: والله هي هكذا، ولم أبالغ حتى ازداد بكاؤها وهي تردد: لقد كانت تملأ جنبات المدرسة بدعوتها وطيبتها. تقول: أتذكرها في ساحة المدرسة والبنات يأكلن إفطارهن وهي تتنقل بينهن، فتقترب من تلك التي تأكل بيسارها، وهي تقول: كلي بيمينك، لا نريد الشيطان يدخل مدرستنا. بل كثيرا ما كانت تشتري بمصروفها لغيرها من المحتاجات، وإن لم تأكل هي. تقول: لن أنسى ذلك اليوم، وهي تتسلل من بين الأخوات ونحن جلوس في المصلى لبعض الأعمال في غير وقت صلاة، فقد كانت تنسحب من بيننا، تنسحب دائما ولم نكن نشعر بها، وكأنها لا تريد أحدا أن يراها. تقول: حتى تعجبت والله وقلت في نفسي: ما الذي جعلها تنسحب من بيننا في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات، وقت الضحى؟ تتبعتها في أحد الأيام فإذا بي أجدها في غرفة إحدى العاملات تصلي ما يتيسر لها من سنة الضحى، حتى علمت أن لها سنة على هذا الحال دون أن يعلم بها أحد. فقلت في نفسي: يا حسرتها على أحوالنا. هذه سمية اليوم يا نساء، هذه سمية اليوم بيننا. فأخذت تبكي. فقلت لها: أخيتي، ثم ماذا؟ أين هي؟ ما الذي يبكيك الآن؟ قالت: لقد هجم المرض عليها، لقد تمكن من جسدها، انتشر في خلاياها، صارحها الجميع إنه السرطان، لكن والله لم يصل إلى قلبها، والله لم يحطمه، ظل قويا بالإيمان، ظل صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وقدره، لم يتوقف لسانها بترديد آيات القرآن. فتجد سلواها وعزاءها مؤمنة بربها، راضية بقضائه وقدره. مكثت في المستشفى أيام حتى حانت اللحظة الحاسمة، حانت ساعتها، فقد آن أوانها، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. صارت تردد فجأة، تقول: والله صارت هكذا تردد وتقول: لا أريد درجة أعلى، أريد درجة أعلى. تعجب أهلها، تعجب الأطباء وأهلها، وقال أهلها: إنها الحمى، فهي تهذي وهي تردد: لا أريد درجة أعلى. تردد، ظلت تردد حتى ابتسمت ابتسامة عريضة. بعدها سكن كل شيء في جسدها، فقد صعدت روحها إلى خالقها. لقد ماتت بعد أن اختارت درجتها في الجنة، لقد ماتت بعد أن اختارت درجتها في الجنة. هكذا قال من سئل عن موتتها: لقد ماتت وهي تردد درجة أعلى حتى انتقلت إلى بارئها. أسأل الله أن يجعلها من أصحاب الفردوس الأعلى. ماتت حافظة للقرآن، داعية إلى الإيمان، حريصة على الصلاة، مواظبة على الطاعات، لم تغرها الدنيا بشهواتها وملذاتها، حفظها الله بحفظها لآياته. كيف لا وهمها همها أن تكون فتاة من فتيات الفردوس؟ كيف لا وهي ترسم لنا منهج سمية وسيرتها؟ ماتت وقد ضربت لنا أروع الأمثال، ماتت وقد ذكرتنا بسير الصالحات من سمية وخديجة، ماتت وهمها الفردوس والجنان. فهنيئا لمن يعمل لذلك المقام. تزود قريبا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي يرضى به الله تشغل. فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. ومن سمية ننتقل إلى المبرأة من فوق سبع سماوات، إلى امرأة سكن الإيمان قلبها ونزل الإيمان واليقين بفؤادها، إلى فاضلة أخرى. وأي فاضلة؟ عائشة، عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديقة بنت صديق. لست أدري ما الذي أختار لك من طهارتها وعفتها. أختار لك إيمانا لا شك معه ولا مرية؟ أختار لك جنانا مليئا بمحبة الله؟ أختار لك علما وفضلا وأدبا وخلقا؟ إنها النجم الزاهر، إنها النجم الزاهر والروض الناظر الذي يستهوي من رآه ويستهوي من سمع أخباره. إنها عائشة التي تربت في بيت الصديق وفي بيت النبوة مع خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، مع عائشة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وزوجا محبوبا، أكرمته وأحبته. فلما خيرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت آية التخيير لنسائه، جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءها فنظر إليها وكأنه سيودعها وسيفارقها. جاءها ليضع القرار بين يديها لتحديد مصيرها وطريقها، فقال لها: يا عائشة إني مخيرك في أمر فلا تعجلي فيه حتى تراجعين فيه أباك وأمك. إني مخيرك في أمر يختص بحياتك فلا تترددي ولا تستحي ولا تخجلي، بل قوليها فقد قال الله لي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالتفت إليها وهو يقول لها: ما رأيك؟ نظر إليها وهو يخيرها بين الدار الآخرة وبين أن يمتعها ويسرحها سراحا جميلا. نظرت إليه ولسان حالها بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نظرت إليه وهي تبكي بين يديه: إلا أنت يا رسول الله، إلا أنت يا رسول الله. فأبت وأصرت إلا البقاء معه صلى الله عليه وسلم. فهو الأمر الذي لا يحتاج إلى خيار غير خيار واحد، وهو الذي أحبته وارتضته، وهو اختيار رحمة الله ومحبة الله. عاشت هذه الطيبة الطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشت مثالا لكل زوجة وفية لزوجها، أحبها عليه الصلاة والسلام وفضلها على النساء، أحبها لديانتها ولطهارتها ولصلاحها وعفتها رضي الله عنها وأرضاها. فعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيشة الفقر، فقر الظاهر وغنى الجواهر. عاشت فقيرة في الظاهر لكنها غنية بالله عز وجل. ثلاثة أشهر ما يوقد في بيتها نار، فلا إله إلا الله، ثلاثة أشهر ولا يوقد في بيتها نار. أين النساء؟ أين بعض الزوجات؟ أين التي يقدم لها زوجها اليسير وتكفر بالعشير؟ أين نساؤنا اليوم؟ أين نساؤنا اليوم عن عائشة التي رضيت بهذه العيشة لعلمها بأن فيها رضوان الله عز وجل؟ إنها عائشة يا نساء، فماذا أختار لك من سيرتها وطيبتها؟ هذه الطيبة الطاهرة المباركة الصديقة بنت الصديق التي عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين تراقب حركاته وسكناته وسمع يصغي لكل لفظ من حديثه، فكانت وعاء من أوعية السنة وحافظة من حفاظ الصحابة. وعت أكثر من 1000 حديث، حفظت أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر الله ذلك الوجه، ونظر الله عز وجل تلك الصورة التي حفظت للأمة دينها. وما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من هديه داخل بيته إلا ورجعوا إلى الصديقة يختارونها حكما بينهم. قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ورجعوا إلى عائشة إلا وجدوا عندها خبرا وأثرا. إنها عائشة علما وأدبا وفضلا ونبلا رسمت منهجا للصالحات في المثابرة على محبة رب البريات بطلب العلم، فهي مثال لكل زوجة عالم، ومثال لكل زوجة داعية أن تتقي الله عز وجل في زوجها. رسمت المنهج الصالح بمعاشرة النبي الكريم ولخلفاء الأنبياء من العلماء العاملين والدعاة المخلصين بصبرها على العيشة اليسيرة وعفتها عن الغنى الذي يرديها ويهلكها. رضيت فأرضاها الله عز وجل برضاها، ونحن اليوم نعيش مع عائشة اليوم. إن رحلت عائشة فلا زالت عائشة والله بيننا، نعيش مع تلك النماذج الحية من نساء مؤمنات صالحات طاهرات. ذكرنا عائشة في علمها وأدبها فجعلناها قدوة بها يحتدى وأمة بها يقتدى. نعيش اليوم مع تلك النماذج الطيبة الطاهرة، مع النساء الحافظات لكتاب الله اللاتي خرجن إلى بيوت الله لحفظ آيات الله. امرأة نسمع عنها في 57 من عمرها بدأت بحفظ القرآن وعمرها 50 سنة وقد كانت بدايتها أن ذهبت لتسجيل بناتها في دار التحفيظ، فلفت نظرها نساء كبيرات في السن يدرسن في هذه الدار، فقررت الالتحاق بهذه الدار ومن ثم بدأت بالحفظ. والعجيب أيتها الأخوات أن عندها في البيت 18 فردا هي تقوم على خدمتهم ولا خادمة لديها، وكانت كما تقول تستغل وقت الراحة لحفظ كتاب الله. وكان مما ساعدها على ذلك وصية معلمتها فكانت توصيها بقول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله. ثم تذكر أن القرآن كما تقول أعطاني قوة في البدن وبركة في الوقت، وأعجب من تلك المرأة تلك التي حفظت كتاب الله وعمرها 64 عاما. نعم 64 عاما، فأين النساء؟ هذه هي التي رسمت لنا منهج عائشة، وذكر عائشة وسيرة عائشة. نعيش مع عائشة اليوم تلك الداعية المخلصة التي نظرت نفسها للدعوة إلى الله، مع عائشة اليوم التي جرت محبة الدعوة في عروقها. إنها عائشة الصالحة، عائشة الفاضلة، عائشة التي صبرت على البلاء فأوذيت في أقدس الأشياء، أوذيت في أقدس شيء بعد الإيمان، أوذيت في عرضها وشرفها، فلا إله إلا الله، مست كرامتها وكل هجرها وابتعد عنها. وقفت رضي الله عنها أيام محنة الإفك، ذلك الموقف العصيب الرهيب، لكنها كانت أكبر من تلك المقالة حينما تعلقت بالله ولادت به واستعاذت بالله، فكانت معه قيل عنها ما قيل، فبرأها الله عز وجل وغار عليها إذ نزل آيات التنزيل، وما كانت تظن أن ينزل الله عز وجل فيها قرآنا إلى يوم الدين لتنال من الله رضوانا وصفحا من الرحمن وبرا وإحسانا. فكل امرأة اليوم تؤمن بربها فتؤذى في عرضها تترسم نهج هذه الصالحة، فتصبر لوجه الله وتحتسب الأذية عند الله، ترجو في مصابها وبلائها المثوبة من الله. إن ذهبت عائشة ومضت، فلا زلنا نعيش مع عائشة اليوم، عائشة اليوم التي تؤذى وتتهم في عرضها وعفتها لكنها ثابتة لوجه الله، عائشة اليوم الصادقة إيمانا بالله تصبر على تلك المكائد وتصبر على ما يروجه كل معاند وحاسد. تتمثل هدي تلك المرأة الصالحة وتترسم خطى تلك الصديقة الفاضلة. إن مضت عائشة فلا زالت عائشة اليوم تعيش بيننا لنساء وفتيات رسمنا منهجها واتصفنا بصفاتها. إن رحلت ومضت فلا زالت عائشة بيننا، والله بيننا فتاة نعرفها، فتاة صالحة عمرها 20 عاما 20 عاما فقط، محبة للخير، أهمها واهتماماتها دعوة زميلاتها، همها بلغ بها أن تكون من فتيات الفردوس. فمنذ أن كانت بالثانوية وبعد أن التحقت بالكلية انضمت إلى زميلاتها في المصلى، أصبحت بينهن نحلة طيبة تنتقل بابتسامتها وجمال روحها بين أروقة الكلية،

الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هنيئا لمن مأتت وهي حافظة للقرآن، هنيئا لمن مأتت وهي تحمل هم الدعوة وتنادي لسلعة الرحمة. تأملي يا غافلة، ماتت وهي تقرأ القرآن، فأين التي تموت وهي تهدي بالألحان؟ أين أنت يا عائشة؟ أين أنت يا سمية؟ لترين الكثير من الأخوات والفتيات، لترين الكثير من الأخوات، لترين هذه الأخت، لترين نساء وفتيات سرن على نهجك وما كنت عليه. فنبشرك يا عائشة أن هناك من سطر لنا حياتك وخصالك وما تركتين عليه. لا إله إلا الله، ماتت تلك الفتاة على القرآن. أين التي تموت وهي تردد الأغاني والأفلام؟ أين التي تموت على منكر مع فلان وفلان؟ أين التي كلما نصحت سخرت واستهزأت بالحشمة والالتزام؟ شتان بين حال أهل الإيمان وبين من استحوذ عليه الشيطان، شتان والله شتان بين من هي نحلة طيبة في مدرستها وكليتها تدعو في كل مكان، وبين من لا زالت تصر على الأغاني والمعاكسة والخذلاء. أمان الأوان، متى تستيقظي أخيتي؟ متى تصرخين في وجه المنكرات وتقولين كفى كفى يا نفس كفى كفى تضيع أوقات؟ متى تقولين أنا عائشة اليوم؟ متى تقولين أنا سمية اليوم؟ هنيئا لمن حياتها ومنهجها كمنهج الصالحات القانتات. أين التي منهجها وسيرتها سيرة عائشة؟ أين التي خصالها خصال عائشة؟ والله يحدثنا أحد الأخوة عن فتاة أحضرها إلى مغسلة الأموات، يقول: كنت أنظر إلى أبيها وأستغرب عدم تأثره وحزنه وكأن لم يمت له أحد. استغربت وقلت له: يا فلان، هذه ابنتك، هذه التي تغسل بالداخل، هذه الميتة ابنتك؟ فقال: نعم. قلت له: لما لا أرى على وجهك أثار التأثر ولا علامات الحزن؟ فقال مبتسما: الحمد لله على كل حال، إذا كان هناك من بكاء وحزن فعلينا نحن، وبماذا سنقابل الله؟ أما ابنتي هذه فأبشرك أنها ماتت وهي صائمة، لم يبقى على حفظها للقرآن إلا سورة البقرة، لم يبقى على حفظها للقرآن إلا سورة البقرة. فكيف تريدني أن أحزن وأتألم وهذا هو حالها؟ يا حسرة على أحوالهن. كم تشتكي الأسواق والمجمعات من عدم حيائهن، كم تشتكي الاتصالات من معاكستهن وتضيع أوقاتهن، كم تشتكي القنوات والمسلسلات من إسرافهن ومشاهدتهن، كم تشتكي المدارس والكليات من تفريطهن وضياعهن. ماتت ولم يبقى على حفظها إلا سورة البقرة، فيا لها من خاتمة. أين التي تثاقلت حفظ القرآن وتكاسلت عن ذكر الرحمن؟ اسمعي يا من هجرت القرآن، اسمعي يا من ضيعت الأوقات وأسرفت في الشهوات، حتى أتاك مفرق الجماعات. لا إله إلا الله، يا حسرتاه، كيف سيكون مآلك وأنت تعلمين أن الموت قريب؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يا لها من همم، هذه هي الهمم التي نبكي من أجلها. أما يكفي وقد وصل عمرك 20 و30 بل حتى 40 و50 وأنت لازلت تصرين أن تكوني من نساء الغفلة، تصرين أن تكوني من نساء الشهوات، تصرين أن تكوني من نساء التفريط وتضيع الأوقات. فيا من لازالت على ذلك، اتق الله. يا من لازلت تصرين، والله والله ستندمين، والله ستندمين يوم لا ينفع الندم، والله ستتحسرين يوم لا تنفع الحسرة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أنسيت أن الموت يناديك في كل لحظة؟ أنسيت أن القبر ينتظرك وسينتهي وقت المهلة؟ هل أنت جاهزة للموت؟ أسألك بالله خيتي، هل أنت جاهزة للموت إذا قبضت روحك غدا وإن غدا لناظره قريب؟ هل أنت جاهزة للقبر وظلمته؟ هل أنت جاهزة للقبر وظلمته، للقبر وعذابه؟ إلى متى؟ إلى متى التردد والتأخر والتسويف؟ امرأة عجوز كبيرة في السن، امرأة والله أعرفها مسنة، أعرفها قد كانت من أهل الصلاح والطاعة في رمضان الماضي وفي أول ليلة من ليالي القيام وهي في المسجد تصلي، انتهت الصلاة خرج الناس من المسجد إلا هي فقد طلبت من ولدها أن ينتظر قليلا، فهي تريد أن تمكث قليلا لتنهي ختمة القرآن. جلست ساعة بعد الصلاة حتى بدأ ولدها يخاف عليها، أرسل أخاه الصغير ذهب إليها في مصلى النساء، ذهب إليها فإذا هي ميتة في مكانها والمصحف بين يديها. هنيئا والله لمن مصحفه في قلبه لا إله إلا الله، اختار الله مكان موتتها فياله من مكان طاهر، واختار الله لها وقت موتتها فياله من وقت عظيم ينزل فيه الرب وينادي التائبي وينادي المقبلين وكل له خاتمة. فانظري على ماذا ستكون خاتمتك. أين نساؤنا اليوم؟ أينهن؟ ما هي اهتماماتهن؟ عائشة رضي الله عنها كانت مثالا في الزكاة ومثالا في الجود والسخاء، فتحت لها أموال الدنيا فما التفتت إلى تلك الأموال. بعث إليها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 100,000 فجاءتها وهي صائمة، جاءتها تلك الأموال وهي صائمة لله، فما إن وقعت في يدها حتى تذكرت جنان الخلد التي ترجوها عند ربها، فبذلت تلك 100 في طاعة الله ومحبة الله، فرقت ووزعت تلك 100 حتى أمس المساء وما عندها منها شيء. طلبت فطورها وطلبت شيئا ترد به جوعها وهي صائمة وظمأها، فإذا به لم يبقى من 100,000 شيء تطعم به طعامها، لكنها أبقت رضوان الله والرجاء فيما عند الله، صامت لوجه الله عز وجل ذلك اليوم، وصامت مع صيام الجسد عن شهوة الدنيا وفتنتها وزهرتها، فبذلت ذلك المال كله لوجه الله حتى نسيت طعام فطورها. يا لله من قلب يؤمن بالله، ويا لله من فؤاد يرجو رحمة الله، ويا لله من صديقة تلتمس رضوان الله. قالت لها أم ذر، قالت لها هل لا تركت من 100,000 ما تفطرين به؟ فقالت لا تلوميني، لا تعنفيني، بل ذكريني. فلا إله إلا الله، نسيت الدنيا حينما تذكرت رحمة الله ورجت الفوز بما عند الله. هذه عائشة يا نساء، لقد ذهبت ومضت، ولكنها خلفت لنساء المؤمنين ذلك المثال الصادق لبذل المال لوجه الله واحتساب الأجر عند الله. ذهبت عائشة إلى رحمة الله ورضوانه، لكنها رسمت المنهج لعائشة اليوم حينما اقتدت بها وأتست بها. كم نسمع من قصص عن تلك الصالحة وعن تلك المؤمنة الموقنة التي جددت عائشة الأمس رضي الله عنها عن تلك وعن هذه رضوانا لا سخط بعده. امرأة من نساء المؤمنين في هذا العصر في هذا الزمان، امرأة من نساء المؤمنين كانت بنت ثري من الأثرياء وقد مات وخلف لها الأموال الكثيرة، فجاءها زوجها، جاءها مساء ذلك اليوم بتلك الورقة التي فيها 5,000,000 من الريالات، فلما أخبرها الخبر وقال لها هذا قسمك من ميراث أبيك، قالت كم هو؟ قال كذا وكذا، قالت والله لا أطعم منه شيء، وبعض البيوت فيها المحتاج واليتيم، والله لا أطعم منه شيئا، وأيتام أفريقيا والأفغان يعانون الجوع وأراملهم يقاسون البرد والعناء. فبكت وهي تردد ماذا أقول لله، ماذا أقول لله، فأقسمت وقالت والله لا يمسي هذا المال وعندي منه شيء. فخرجت منه ترجو رضوان الله، خرجت منه ترجو الفردوس، خرجت منه تبتغي رحمة الله. فيا لله من مؤمنة صابرة، ويا لله من مؤمنة صادقة. هذه هي القلوب، قلوب الصادقات التي آمنت برب البريات فنسيت عند الإيمان حظوظ الدنيا وزهرتها، هذه عائشة اليوم يا نساء، هذه عائشة اليوم، هذه هي النماذج التي نحتاجها، هذه هي النماذج التي تقربنا إلى الله، نماذج الصالحات نور في القلوب ودليل يدل على رحمة علام الغيوب، إنها النماذج الحية التي إذا قرأت المؤمنة سيرهن تذكرت كتاب الله، فكلامهن وأفعالهن وأخلاقهن تذكر بالقرآن. فالله الله أخيتي، الله الله أخيتي، أن تستبدل المؤمنة الصادقة بتلك السيرة العطرة والمواقف النضرة سير الماجنات الداعرات. الله الله أن تنسى المرأة المؤمنة تلك النماذج الحية التي تسبقها إلى رياض الجنة. فيا طالبة الجنة، يا طالبة الفردوس، يا فتاة الفردوس، يا أيتها المؤمنة التي تعلق قلبها بالجنان، يا أيتها المؤمنة التي ترجو الرحمة من الكريم الرحمن، شبري عن سعد الجد في زمان الغربة، جددي مآثر الإسلام في هذا الزمان الذي عظمت فتنته وازدادت محنته، جددي مآثرهن بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. كم كان بودي والله أن أبقى معكن في سير الصالحات التي لا تنتهي، في سير أولئك الداعيات المصلحات اللاتي أحيى الله عز وجل بهن قلوب البريات، في سيرة تلك الصالحات الداعيات، الداعيات إلى الله والمحتسبات. ولكن ضاق الوقت، وأرجو من الله عز وجل أن يجعل فيما مضى الخير والبركة، وليست العبرة أن نقص أخبارهن، ولكن العبرة، كل العبرة، أن يترجم أمثالكن يا معشر المؤمنات الصالحات، ويا معشر التائبات العابدات، ويا معشر المنيبات القانتات، أن تجددن تلك المواقف، وأن تترجمن هذه السير وهذه المواقف إلى حياة عملية. فنظر الله عز وجل وجه امرأة أحيت تلك السيرة الفاضلة ودعت إلى تلك المواقف المشرفة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكثر سواد الصالحات في الأمة، وأن يثبت قلوبهن على الطاعة. اللهم ثبت قلوب نساء المؤمنين على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اللهم أعذهن من شرور أهل الفتن وأهل المحن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهن قانتات، منيبات، عابدات، تائبات. اللهم اسمعنا عنهن كل خير وكل فضل وبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وجدوها ميتة بوجه مبتسم وهي ممسكة بمصحفها، وجدوها ميتة بوجه مبتسم وهي ممسكة بمصحفها.